أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. اما بعد، فنبدأ بعون الله تعالى في كتاب شرح أو كتاب العقيدة الفلسفية بشرح الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول، وهذا موجود بالشرح: البداءة بالبسملة هي من شأن جميع المؤلفين اقتداء بكتاب الله، حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام عن البسملة، وقد ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل وفي أول ابتداء الأمور، أن يقول المرء بسم الله أو أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فندب إليها عند ركوب الدابة، عند الطعام، عند الشراب، عند الطهارة، عند نحر الذبيحة وغير ذلك من الأفعال كثيرة جدا. البدء بالبسملة. قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله، أي عند الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك، إلى آخر الحديث. وقال في حديث عثمان بن أبي العاص: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال قوم يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه وكلوا. وهذا ورد في أحاديث كثيرة أن يبتدئ الأمر بذكر اسم الله تبارك وتعالى، وكما سنبين فيما يأتي الشرح في معنى بسم الله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله عليكم الصلاة، قد ذكر في طليعة كتابه الجامع لأحكام القرآن فصلا طويلا في هذا الباب، فقال رحمه الله: اتفقت الأمة على جواز كتابتها في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل، فإن كان الكتاب ديوان شعر فروى مجالد، أي مجالد بن سعيد، عن الشعب قال: أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. ده كلام من؟ كلام الإمام الشعبي. أجمع العلماء ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الزهري: مضت السنة ألا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير، وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين، فقال أبو بكر ابن الخطيب وهو الذي اختاره ونسبه. الإمام القرطبي بينقل كلام عن المتقدمين من التابعين في عدم جواز ذكر البسملة، أي قول أو كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في قصائد الشعر. ثم ذكر أيضا كلام سعيد بن جبير أن هذا جائز، والأمر يعني يكون ممنوع إذا كان الشعر في شعر الغزل أو الشعر الذي تذكر فيه القبائح، كما نسمع الآن من شعر في السخرية من الإسلام، أو في السخرية من حجاب المرأة، أو في الغزل الصريح الذي كانوا يسمونه قديما كالشعراء اللي كانوا موجودين في لبنان يعني منذ عدة عقود من الزمن، كنزار قباني وغيرهم من هؤلاء الشعراء الذين كانوا يصرحون بالغزل. فمثل هذه القصائد يعني نبرد ذكر الله تبارك وتعالى عند بداية هذه القصائد. أما القصائد التي فيها شعر يعني يذكر الإنسان بالله ويحمس الناس على الخير وغير ذلك، فلا يمنع من كتابة أو بداية بسم الله الرحمن الرحيم عليها. وهذا ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله نقلا عن إمام سعيد بن جبير إمام المفسرين. وأيضا ذكر مثل هذا الكلام الإمام الحافظ ابن حجر في بداية كتاب فتح الباري وشرح صحيح البخاري، وذكر مثل كلام القرطبي. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كتابة البسملة في رسائله، كما ورد هذا في رسالته إلى هرقل ملك الروم، كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها يوم الحديبية كما هو معلوم، وقال لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. واعترض على ذلك سهيل بن عمرو وقال: اكتب باسمك اللهم كما كنا نكتب. والأحاديث التي وردت في ذكر هذا صراحة لم يصح فيها حديث، لم يصح فيها حديث. فالحديث الذي ذكر في هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي مقطوع، فهو مقطوع. هذا الحديث رواه الخطيب البغدادي في جامع أخلاق الراوي وآداب السامع، ورواه الإمام السمعاني في أدب الإملاء، ورواه السكي في طبقات الشافعية. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف جدا هذا الحديث، ضعيف جدا. ثم ذكر الإمام الشيخ الألباني رحمه الله قال: أما تحسين ابن الصلاح لهذا الحديث فقال: فلا تضطر لمن حسنه. ممكن يعني هتقرأ في تخريج هذا الحديث وفي تحقيقه أن ابن الصلاح وهو من أئمة الحديث حسن هذا الحديث، وكل يؤخذ من قوله ويرد. والأئمة قديما وحديثا أجمعوا على ضعف هذا الحديث، ولذا قال الألباني رحمه الله: فلا تضطر لمن حسن. هذا وإن كان الحديث ضعيف، إلا أن العادة جرت من النبي صلى الله عليه وسلم في البدء بالبسملة في بداية كلامه صلى الله عليه وسلم وفي بداية الطعام، وأمر بها صلى الله عليه وسلم، وابتدى بها رسائله إلى الملوك وغير ذلك من الرسائل. فهي من الأمور التي أجمعت عليها الأمة في ذكر بداية الكتب عند كتابة الكتب وعند كتابة الرسائل وغير ذلك من هذه الأمور، إلا أنه إذا كان يخشى من هذه ذكر الله تبارك وتعالى في الأمور التي يعني يغلب على الظن أنها تهان، فلا يعني مانع فلا داعي من كتابته، ويبقى أن يذكرها الكاتب في قوله وفي ضميره، يعني يسمي الله تبارك وتعالى في نفسه ثم يبدأ بالكلام إذا غلب على ظنه أن هذه الورقة ستلقى في الإمامة أو أنها ستمتهن أو غير ذلك، فالأولى ألا تكتب لأنه يغلب على ظنه أنها ستهان. أما ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله أنها آية من أول كل سورة، يعني الشيخ العثيمين مكتوب عندك في الشرح أن البدء أن بسم الله الرحمن الرحيم مبدوءة بكل سورة، ويعني أذكر وأعيد نفس كلام الشيخ رحمه الله، قال حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة استنادا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة دار فيها خلاف كثير بين أهل العلم، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة من سورة القرآن؟ وقبل أن يتكلموا في هذه المسألة ورد خلاف أيضا، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ وأنت لو فتحت المصحف الذي بين أيدينا في هذه الأيام ستجد أن بسم الله الرحمن الرحيم مرقم لها بالآية رقم واحد في المصحف الموجود بين أيدينا. فهل هذا الترقيم صحيح؟ هل هذا الترقيم صحيح؟ وهل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة؟ ثم هل هي آية من بداية كل سورة من القرآن؟ يعني بما أن هذه من المسائل الهامة يعني فضلت أن نذكرها يعني إحاطة بعلم هذه المسألة لأهميتها. أولا، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول أنها من سورة الفاتحة، القول الأول أنها من سورة الفاتحة، وهذا القول ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله وورد عن عبد الله بن المبارك، وأيضا غيرهما من العلماء ورد عنهم القول بأنها آية من سورة الفاتحة. وحجة هذا القول قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي الفاتحة، ولا تكتمل سبع آيات إلا إذا اعتبرت البسملة آية منها. يعني تفسير الآيات ولقد آتيناك سبعا من المثاني، لو جئت إلى آيات الفاتحة وجدتها فعلا سبع آيات موجودة في المصحف إذا ضممنا البسملة في هذه السورة وجدناها سبعا تماما. وهذا ما اعتمد عليه من قال بهذا القول أنها آية من سورة الفاتحة. القول الثاني أنها ليست بآية من سورة الفاتحة، وهذا القول هو ما اشتهر عن الإمام مالك وعلماء أهل المدينة. وحجة هذا القول الحديث القدسي الذي قال فيه رب العزة سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال إلى غير ذلك من باقي الحديث وسيأتي إن شاء الله تفصيله. فهل يعني أصحاب هذا القول قال هل ذكر البسملة؟ يعني إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الحديث بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبد مساء. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد ولم يذكر المساء. هذه حجة من قال بهذا القول. أبو بكر العربي رحمه الله وهو من أئمة التفسير بيقول كلام لائق أيضا، يقول: ويكفيك أنها ليست من القرآن، أي البسملة، اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه. أي يعني يكفي أنها قد اختلف فيها، هل هي من القرآن أم لا؟ ويكفي أنها ليست من القرآن، أن هناك خلاف بين العلماء، والقرآن لا خلاف فيه بين الأمة. كلام الإمام القرطبي في هذه المسألة قال: والأخبار الصحاح التي لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل وحدها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم لم ترد إلا في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني القرطبي بينفي أنها من الفاتحة، وبينفي أيضا أنها بداية كل سورة من القرآن، ولم ترد إلا في سورة النمل فقط. ومما يدل على أنها ليست آية من الفاتحة ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني السيدة عائشة من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول إنه كان بيكبر ثم يستفتح بالحمد لله رب العالمين. وعند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ده كلام أنس، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. هذا كلام أيضا يعني قاله أنس رضي الله عنه. فضل ربما يقصد هذا، يعني أو ربما هذا مبالغة في النفي لا في أولها ولا في آخرها، وقد يحمل الكلام على أنه من المبالغات في نفي أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر قرأوا بالبسملة في الصلاة. على هذا على اساس الادب مع القران، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى بالاستعاذه عند قراءه القران، لكن نتكلم هل هما من القران ام لا؟ الخلاف الدائم هل هما من القران ام لا؟ ولكن ادب القران ان نتعوذ ونبسمل، تمام؟ انما الخلاف الدائم هما من القران ام لا؟ على اساس انها أو يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش. لو احنا مثلا أسقطنا حرف من الفاتحة تعتبر خداش أم لا؟ لو لحن لحن جلي تعتبر خداش أم لا؟ طب لو أسقطنا إيه؟ هذا أبلغ في إيه؟ في النفي. فالكلام يدور كلام أنس ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه لم يذكر أو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: ثم إن مذهبنا بترجيح يترجح في ذلك بوجه عظيم وهو المعقول، يعني أيضا المعقول في هذا الأمر، وذلك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقرضت عليه العصور، يعني العصور بتأتي وراء العصور والأزمنة بتمر ولا الأزمنة، من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان الإمام مالك. إلى زمان من؟ الإمام مالك، على أساس أنه هو اللي نقل إيه؟ يعني صاحب هذا القول، ولم يقرأ أحد فيه قط بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا كلام الإمام القرطبي. طيب هذا كلام اللي هو الراجح من كلام أهل العلم. طيب ماذا تقولون إذن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والجواب: ولقد آتيناك، وأيضا قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وكما قلنا أن الفاتحة لا تكتمل إلا إذا ضربنا إليها بسم الله الرحمن الرحيم، وإنت تفتح المصحف فتجد أن البسملة معدودة آية من سورة الفاتحة. ولكن العلماء بينهم خلاف في قوله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. هي آية أم جزء من آية؟ هي آية أم جزء من الآية؟ قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي. تمام؟ هذه قسمة لله تبارك وتعالى. وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، هذه لمن؟ هذه لله تبارك وتعالى، يعني هذه من جملة يعني ما قسم الله تبارك وتعالى، قسم الصلاة بين العبد وبينه، فجعل ثلاثة لله وجعل ثلاثة للعبد. أما الآية الوسطى والتي فيها اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء من العبد. إيه؟ دعاء من العبد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه أيضا ثلاثة للعبد. والسابعة اللي هي في المنتصف، هذه طلب من العبد، من الله تبارك وتعالى، من قبل العبد. فكانت الثلاثة الأول لله، واهدنا الصراط المستقيم طلب من الله تبارك وتعالى، وباقي السلاسل آيات هذه منحة من الله تبارك وتعالى، فاكتملت سبع آيات. فالخلاف الدائر بين العلماء: صراط الذين أنعمت عليهم هل هي آية مستقلة أم ضمن الآية الأخيرة من سورة الفاتحة؟ والراجح أيضا من كلام أهل العلم، وكما ورد كلام كثير وأورده الإمام القرطبي رحمه الله نقلا عن أئمة كثر، أنها آية من سورة الفاتحة، وبهذا تكتمل سورة الفاتحة سبع آيات، وبهذا ينتفي ذكر أن البسملة آية من كتاب الله تبارك وتعالى. رحمه الله. هل أيضا البسملة آية من كل سورة أم لا؟ الخلاف القائم أيضا: هل هي أيضا، هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ والذين ذكروا أن البسملة آية من سورة الفاتحة هم أنفسهم الذين ذكروا أن البسملة آية من كل سورة، والذين نفوا أيضا أنها آية من سورة الفاتحة نفوا أيضا أنها آية من كل سورة من كتاب الله تبارك وتعالى. ومن لطائف هذه الكلمة تقول البسملة وتقول أيضا التسمية، البسملة والتسمية. وإن كان هناك جماعة من العلماء فرقوا بينهم، فمنهم من قال أن البسملة قول القائل بسم الله، ومنهم من قال أن التسمية قول القائل بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان من العلماء لم يفرق بين اللفظين، فجعل التسمية والبسملة يعني يقصد بهما بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم، والذي أيد هذا القول هو الإمام القرطبي وابن العربي أيضا. قول القائل بسمل الرجل أي قال بسم الله، أو قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال هل لنا الرجل يقصد بها قال لا إله إلا الله، ولو قال سبح الرجل المقصود بها إيه؟ سبحان الله. ولو قيل حمد الرجل يقول الحمد لله، ولو قال حي على الرجل يعني قال ايه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. طيب ما معنى بسم الله؟ لأهل العلم في هذا أقوال في بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه الأقوال أن معنى بسم الله يعني بدأت بعون الله، بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته. وهذا تعليم من الله تبارك وتعالى لعباده ليذكروه في افتتاح كل شيء، في القراءة، في الكتابة، في الطعام، في الشراب، في ركوب الدابة، وفي كل هذه الأمور. أي أبدأ بعون الله وبركته مستعينا به على هذا الفعل. ومنها ابتداء القراءة بسم الله، يعني ابتداء القراءة بسم الله، يعني أبتدئ القراءة ببسم الله. والمعنى الإجمالي لبسم الله الرحمن الرحيم كما ذكره الإمام الطبري إمام المفسرين، حيث قال: إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر الله، ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله. هذا تأديب من الله تبارك وتعالى نبيه أن يبدأ بذكر اسم من أسماء الله في بداية أعماله. يقول أيضا الإمام القرطبي رحمه الله: فمعنى بسم الله أي بالله، ومعنى أي بالله بخلقه وتقديره. وقال بعضهم: معنى بسم الله يعني بدأت بعون الله وتوفيقه. أما إعراب البسملة فيعني نرجع فيه إلى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قوله الله، قوله الله، الله علم على الله سبحانه وتعالى، وهو من أكبر أسمائه. كما تعلمون أن لله تبارك وتعالى 99 اسم، علمنا إياها في القرآن، وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. وقلنا بأن كثرة الأسماء دليل على شرف المسمى، كثرة الأسماء دليل على شرف المسمى. وأعظم أسماء الله تبارك وتعالى هي الله. ولكن العلماء اختلفوا، هل اسم الله مشتق أم علم على الله تبارك وتعالى؟ يعني هل الاسم مشتق من شيء، اسم الله مشتق من شيء آخر أو من كلمات أخرى، أم أن الألف واللام لازمة لهذا الاسم؟ فطبعا أنتوا فاهمين وجه الخلاف ولا مش فاهمينه؟ هل اسم الله يعني مجرده من الألف واللام فيعود إلى أصل كلمة أخرى، اشتققنا الله من شيء آخر، أم الله يعني الألف واللام لازمة له فهو علم على ذات الله، يعني لا يجرد من الألف واللام؟ فطبعا هناك كلام كثير حاصله أن اسم الله تبارك وتعالى مشتق، فمن أي شيء اشتق اسم الله تبارك وتعالى؟ قال إمام اللغة سيبويه رحمه الله أن أصل الله إله من فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة، أدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. وقيل اسمه لا لا، وعليه دخلت الألف واللام للتعظيم. وهذا اختيار صاحب هذا القول هو الإمام سيبويه. وقال الفراء والكسائي، طبعا هؤلاء يعني لما نرجع إلى هذه الأمور خلافات اللغوية نرجع إلى معاجم اللغة وإلى أئمة اللغة في مثل هذه الخلافات، كالإمام يعني كسيبوي والخليل بن أحمد والفراء والكسائي وابن أبي جمرة وابن منظور في لسان العرب والرازي وغيرهم من هؤلاء. فالكسائي والفراء قالوا معنى بسم الله أو بسم الله، فحذفوا الهمزة وأدخلوا وأضغموا اللام الأولى في الثانية فصارت لاما مشددة، كما قال عز وجل: لكن هو الله ربي ولا أشرك ربي أحد. ثم قيل هو مشتق من ولد، طبعا هذه كلمة أخرى لا داعي لذكر تفاصيله. فالحاصل أن اختيار العلماء من علماء اللغة ومن علماء العقيدة وغيرهم أنه مشتق من إله، وصارت الألف واللام بعد ذلك داخلة على الإله فصار الله. وقال جماعة من العلماء أنه ليس مشتق، منهم الإمام الخطابي ومنهم الإمام أبو المعالي الجويني ومنهم الغزالي. وقال الخطابي رحمه الله: والدليل على أن الألف واللام من بنية هذا الاسم، أي من أساس هذا الاسم، ولم يدخل للتعريف دخول حرف النداء عليه كقوله يا الله، قوله يا الله، وحروف النداء لا تجتمع مع الألف، حروف النداء لا تجتمع مع الألف واللام للتعريف. ألا ترى أنك لا تقول يا الرحمن، يعني ده كلام الإمام الخطاب. وطبعا هذا الكلام له وجهته اللغوية، ولكن اختيار العلماء الذين يعني نعتبرهم يعني في هذا المجال أن اسم الله تبارك وتعالى مشتق. الرحمن الرحيم، هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد أم بينهما خلاف؟ هل الرحمن أو اسم الله الرحمن هو نفس اسم الله تبارك وتعالى الرحيم أم بينهما فارق؟ حاصل الكلام في هذا الخلاف بين أهل العلم أن اسم الله الرحمن من صيغ المبالغات على وزن الفعلان الذي يرحم به المؤمن وغير المؤمن، يعني يدخل في اسم الله الرحمن المؤمن والكافر، يعني رحمة الله تبارك وتعالى بتبلغ المؤمن، يعني الرحمة بما يقوم به البلد كرحمة الله تبارك وتعالى بنعمة الماء والهواء والطعام وغير ذلك، هذا يكون باسم الله الرحمن. أما اسم الله الرحيم فهي نعمة الله تبارك وتعالى الخاصة بعباده المؤمنين كنعمة الهداية، يهدي به الله تبارك وتعالى إلى الخير وإلى الثواب وإلى العمل الصالح، هذه بأخص اسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم بتكون بعباده الصالحين. فده حاصل الكلام على الفارق بين اسم الله الرحمن وبين اسم الله الرحيم. طيب، قول الشيخ رحمه الله الحمد لله، ما معنى الحمد وما معنى الشكر وما معنى المدح؟ كلها ألفاظ بتجتمع أحيانا وتفترق أحيانا. أما الحمد فهي أن تذكر المحمود أو تمدح المحمود من غير سبق إحسان، تحمد المحمود على إنعامه من غير سبق إحسان، وهذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في كثير من آيات القرآن ذكر الحمد بهذا المعنى، فقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهو محمول سبحانه وتعالى على صفاته، محمول أنه الله، محمول أنه الرحمن، محمول أنه الرزاق، محمول على صفاته العليا، فهو يحمد من غير سبق إحسان منه سبحانه وتعالى، فكيف وهو صاحب الإحسان سبحانه وتعالى؟ فالحمد هو أبلغ الثناء، أبلغ وأعظم وأجمل الثناء على الله تبارك وتعالى. ولما كان الخلق لا يستطيعون أن يوفوا الله تبارك وتعالى حقه في الإنعام حمد نفسه في كثير من آيات القرآن، كما تقرأ في أول سورة الأنعام وتقرأ في أول سورة الكهف وغيرها من هذه الصور التي حمد الله تبارك وتعالى فيها نفسه بإنعامه على الخلق بما تقوم به مصالحهم الدينية والدنيوية، وبما أرسل به المرسلين وغير ذلك، لأن العبد مهما بالغ في الثناء على الله تبارك وتعالى لن يصل إلى حد الوفاء في الحمد لله تبارك وتعالى. أما الشكر فيكون على إحداث نعمة فعلها غيره، كأن تحمد إنسان أو تشكر إنسان على فعل خير أداه إليك، أنت تشكر غيرك على خير فعله لك، فهذا شكر، شكر مقابل إحسان. كذلك أن تشكر الله تبارك وتعالى على نعمة أحدثها لك بعد أن تضرعت إليه بالدعاء، وهذا كان واضحا في قول سليمان عليه السلام حينما تفقد الطير ورأى هذا الملك العظيم وكلم وسمع لغة النملة وسمع وعرف لغة الطير، وسخر الله له الرياح والجن والإنس والطير وغير ذلك، ماذا قال عقب هذه النعم؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فهذا الشكر بيكون في مقابل هذا النعمة المحسوسة التي يدركها الإنسان. أما الحمد فهو قد يشمل اثنين، يشمل حمد الله تبارك وتعالى على جميل أعطاه لك، ويشمل أيضا حمد الله من دون أن يعطيك شيء، فأنت تحمده من غير أن يكون هناك شيء أنت طلبته منه، ما طلبت منه ولكن حمدته سبحانه وتعالى على أنه الله، حمدته على أنه رب السماوات والأرض، تحمده على أشياء كثيرة ليس لك نعمة مباشرة فيها. أما الشكر فأنت تدعو الله تبارك وتعالى في أمر من الأمور، تدعوه بتيسير عمل، تدعوه بقضاء دين، تدعوه بذهاب مرض، تدعوه بطلب ولد، فيعطيك كل هذه الأشياء فأنت تحمده عليه أو تشكره، فهذه بتكون في مقابل نعمة. أما المدح فهو إخبار عن أوصاف جميلة تكون بالممدوح ولا يلزم أن يكون محبوبا للمدح. يعني فلان بيمدح إنسان على أمر ما، قد لا يكون هذا الإنسان محبوب محبوبا لك، يعني إنسان فعل لك جميلا من الجمال، وهذا الإنسان ربما يكون من العاصين لله، عاصي لله لا يقيم الصلاة ولا غير ذلك، فأنت ربما يقع في قلبك بغضا لهذا الإنسان، ولكن مدحت هذا الإنسان على فعل من الأفعال الجزئية التي فعلها لك، فهذا مدح على فعل حسن فعله لك إنسان ربما تكون أنت لا تحب أو تبغض، فهناك فارق بين الحمد وبين الشكر وبين المدح. وقبل الثناء يكون في إيه؟ في الحمد، لأنك يعني لا تستطيع أن تمدح إنسان من غير سبق إحسان. أي إنسان أنت تمدحه فعل لك معروفا، أما الذي يحمد على يحمد دون أن يعطي لك شيء فهو الله فقط سبحانه وتعالى. أما الإنسان فأنت لا داعي أن تمدحه وهو لم يعطيك شيء، فالذي يحمد من غير سبق إحسان الله فقط سبحانه وتعالى. قوله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، شمل الحمد هنا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، فهي من الأمور التي تستوجب الحمد، ولذا ذكرها الله تبارك وتعالى في طليعة سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فمن جملة الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى أنه أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد يكون هذا حمد على جنس الرسل ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نحمد الله تبارك وتعالى أنه أرسل الرسل إلى البشرية، ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، يعني يجعلوهم يعبدوا الله تبارك وتعالى ويتبرؤوا من عبادة غير الله. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى موضع الفضل منه على بني إسرائيل أنه أرسل رسله. دي كانت من جملة الفضائل ومن جملة الإنعام الذي أنعم به على بني إسرائيل أنه أرسل إليهم الرسل. فمجرد إرسال الرسل نعمة تستوجب الشكر وتستوجب الحمد وتستوجب الثناء على الله تبارك وتعالى. فهنا ذكر في بداية هذه يعني خطبة الكتاب الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هو البيان والدلال في معناها اللغوي، وفي معناها الشرعي قد تستوجب هداية البيان والإرشاد، وتستوجب أيضا هداية التوفيق والإلهام. وربما بينا هذا المعنى في دروس سابقة من قبل. هداية البيان والإرشاد هي مهمة الرسل، وهداية التوفيق والإلهام هي مهمة يعني لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى، هي منة من الله عز وجل. إذا قام العبد بطاعة الله تبارك وتعالى في باب هداية البيان والإرشاد وفقه الله تبارك وتعالى لهداية التوفيق والإلهام. قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، كما بينا أيضا من قبل أن الدين يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى الجزاء كما قال تعالى مالك يوم الدين، أي الذي يجازي الناس يوم القيامة على أعمالهم، وتأتي بمعنى الخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى، يقال دان له بمعنى ذل له وخضع، هذا أيضا معنى الدين. والمراد هنا جميع ما أرسل الله تبارك وتعالى به رسوله من الأحكام، سواء كانت أحكام اعتقادية أو أحكام قولية أو أحكام فعلية. هذه جملة الدين، مجموعة من الاعتقادات والأحكام والأعمال القولية والفعلية اللي بتجتمع كلها في معنى إيه؟ في معنى الدين اللي بندين به لرب العالمين سبحانه وتعالى. والرسول جاء بالهدى ودين الحق، وجعل الله تبارك وتعالى هذا الدين هو دين الحق. ومعنى أن يكون هذا الدين هو دين الحق معناه أن هناك ديانات أخرى، أم لا؟ هناك ديانات أخرى، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لكم دينكم، فأقر أن لهم إيه؟ دين، اللي هو دين إيه؟ دين الوثنية. فدين الإسلام دين جعله الله تبارك وتعالى ظاهرا على كل الأديان، دليل على أن ما دان به أهل الأرض يسمى دين. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش فقط، قريش كانت يعني وثنية، كانوا يعبدون الأصنام، ولذلك سمى الله تبارك وتعالى أن هذا دين بقوله لكم دينكم ولي دين. وجاء الإسلام إلى اليهودية وإلى النصرانية وإلى المجوسية وإلى كل دين يظهر في الأرض إلى يوم القيامة، الإسلام يكون ظاهر عليه. والظهور المقصود به في هذه الآية ظهور الغلبة كظهور العسكري اللي هو الانتصار، والأمة الإسلامية رأت هذا الوضوح في أيام عزها، وأظهر الله تبارك وتعالى دينه في شتى بقاع الأرض، وبيكون أيضا بقوة الحجة، يكون الظهور بقوة الحجة والمناظرة والجدال وغلبة أصحاب هذه الأديان. يعني القرآن الإسلام مهيمن على كل العلوم حتى التي بتظهر فيما بعد. وأنزل الله الكتاب وذكروني بالآية. وعلمك ما لم تفعل الكتاب والحكمة. فالقرآن حكمة الله تبارك وتعالى في الأرض، وطالما أنها حكمة وعلم من الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون ظاهرا على كل العلوم التي ستظهر، فما بالك بأهل الأديان اليهودية والنصرانية. فالإسلام دين الحق لم يخاطب قريش والثنية فقط، بل خاطب اليهودية في القرآن وبين ضلالها وبين ما هم عليه من فساد ومن كفر، وخاطب أيضا النصرانية وخاطب الشيوعية لتنكر وجود الله تبارك وتعالى. فحجة الإسلام وقوة الإسلام موجودة في حجته، موجودة في حجته التي يغلب بها أصحاب هذه الديانات. أفلا يستطيع الإسلام أن يغلب العلمانية والليبرالية في هذه الأيام؟ نقول يعني هيهات هيهات لهؤلاء. يعني لو كانت فلحت اليهودية عندما جاء القرآن والنصرانية لكانت فلح العلمانية والليبرالية في هذه الأيام. هؤلاء الذين يقدحون في الإسلام قدحا يعني ما رأينا أحدا قدح في الإسلام مثل هؤلاء، ولكن حجة الإسلام ظاهرة على هؤلاء أيضا كما ظهرت على أصحاب الديانات السابقة ممن أنزل الله تبارك وتعالى عليهم التوراة والإنجيل ولكن حرفوها، وممن ابتدعوا ديانات من عند أنفسهم ومن أهوائهم، هذه أيضا وعد الله تبارك وتعالى أنه ستزول كل هذه الضلالات وكل هذه الأديان الفاسدة. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى موجود في القرآن ويتلى إلى يوم القيامة، قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، وقوله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وقوله قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل من صفاته إنه مضمحل وبيزول ما بيستمرش أبدا، ما فيش باطل بيستمر لأن من صفاته إنه يزول، كما قال الله تبارك وتعالى إن الباطل كان زهوقا، يعني من صفاته أنه بيذهب وبيزول. وطبعا لو تتبعت أصحاب الديانات قديما من أيام نوح عليه السلام إلى أيامنا بتزول كل هذه الأباطيل وبيظهر عليها الإسلام، فهذا الذي نعيشه سيضمحل أيضا إن شاء الله وسيزول، وذلك لقوة الحجة. ولكن هل يحدث في بعض الأحيان ضعف للحق؟ نعم ممكن يحصل ضعف في وقت من الأوقات، ولكن لا يموت ولا يضمحل ولا يزهق. فصفة الزهوق والزوال لا تكون للحق أبدا، ولكن الذي بيأخذ صفة الزوال والاضمحلال والزهوق هو الباطل. فهذه الأمور التي يجب أن تستقر وأن تثبت في نفوسنا أن الباطل زهوق وسيذهب إن شاء الله، ولكن يحتاج منا إلى صبر، وربما كان هذا اختبار لإيماننا اختبار لعقائدنا هل ستثبت أم لا. كذلك قوله في هذا بيضرب به المثل كما قال عز وجل في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يعني بيشبه الله تبارك وتعالى الحق والباطل بنزول المطر إلى الأرض، فإذا كان هناك مطر بينزل وبيسير منه يعني السيول، فكلما كان هناك واديا واسعا احتوى أكبر قدر من هذا الماء، وإذا كان السيل وهو منحدر بيأتي من خلاله زبد وفقاقيع فإنها سرعان ما تزول. كذلك يضرب الله تبارك وتعالى الحق والباطل. كذلك في آيات كثيرة كما قال عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي يئس الكفار أن يضلوكم عن هذا الدين العظيم ولم يستطيعوا إلى هذا سبيلا، ولكن يثبت المسلم إن شاء الله على هذا الدين لأن هذا الدين باق إن شاء الله، ولذلك صدر هذه الخطبة بهذه الكلمات الرائعة التي نتعلم منها أصول الاعتقاد في بداية هذا الكتاب أو في عقيدة أهل السنة والجماعة التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر وندخل إن شاء الله في مقصد الشيخ من الكتاب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. ومن أحسن قولا.